انتقام الله. الشر أين قوى؟ قد فاز من والى الحشد تعسى لمن عادى. هذا انتقام السماء على سفك واطهر دماء. عدل الله والمحكمة قاضيها رب الكون. دم المقاوم نبي رافض لكل أجنبي. والكل مدون صبي للمحتل أصبح عون. فخرابهم رد لهم من أحرقوا الأوطان. وبمكرهم وبغدرهم قتلوا أبي الإنسان. فخرابهم رد لهم من أحرقوا الأوطان. وبمكرهم وبغدرهم قتلوا أبي الإنسان. حال انتقام الله الشر أين هو؟ قد فاز من والى الحشد تعسى لمن عادى. يا قادم الأبرار كلا للاستكبار. ودمائهم كجهنم تصليهما في النار. صر مقتل الشياب رايد لألف جواب. وجه الأمان الغاب فاض حروف رخاص. خندقهم المكشوف زيف الخبر معروف. شاي البصيرة يشوف وين الله واثم العاص. أذنابهم أقلامهم في خندق الدينار. ورجالنا أبطالنا في خندق الكرار. أذنابهم أقلامهم في خندق الدينار. ورجالنا أبطالنا في خندق الكرار. حال انتقام الله الشر أين هو؟ قد فاز من والى الحشد تعسى لمن عادى. الحق إذ يسلب ينزل عقاب الرب. مكروا وظلوا قد نجوا والله كان أقرب. ذم الحشد مو بشر بترابة والدم كفر. كل دمنا عند النكر ذمنا ومدح بعداه. بالفتوى لا ما طلع نقد احنا دمنا اندفع. هو الورق هم ركع مو هذي الانجازة. نحن الوطن في كل زمن للأرض نحن فداء. لا ننهزم بل نبتسم للموت في الهيجاء. نحن الوطن في كل زمن للأرض نحن فداء. لا ننهزم بل نبتسم للموت في الهيجاء.